بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. وأول كتاب من هذه الأصول كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 21 من هذه الدورة أو من هذا الكتاب، كتاب الكامل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نقرأ في كتاب الهمزة، وقضينا الحلقة الماضية، انتهينا من قراءة الكلمات المهموزة وكيفية قراءتها لجميع القراء المتواترة وغير المتواترة في سورة الفاتحة والبقرة. واليوم إن شاء الله عز وجل سنقرأ الكلمات المهموزة وكيفية قراءتها لجميع القراء الذين أوردهم الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل في الكتاب الكامل، وكيفية قراءتهم لهذه الكلمات المهموزة في سورة آل عمران. فقال رحمه الله عز وجل سورة آل عمران، قال رحمه الله الإنجيل، قال الإنجيل بفتح الهمز، يفتح بفتح الهمز الحسن الإنجيل، الباقون وكسرها، وهو الاختيار فعيل من النجيل وهو الحفظ. وقال كداب ودابا فتح الهمز، فتح الهمز ابن مقسم. وافق حفص في يوسف، وقد تقدم من ترك همزها. إن الدين بفتح الهمزة الكسائي، أن الدين غير قاسم، وشهداء لله على الجمع، ونصب الهمزة، شهداء لله على الجمع ونصب الهمزة لله على الملك. قال لله على الملك الشيزاري عن كسائي في قول الرازي، وقتيبة عن أبي جعفر في قول الطيرائي، وهو الاختيار لأنه حال على الملك، نعم، لأنه حال من المستغفرين، هو أولى من شاهداه. وهو أولى من شهد، أولى أنه بيجمع الملائكة والآدميين في الشهادة، وقوله عز وجل فكتبنا مع الشاهدين، وضم الهمزة بن مقسم. الباقون شهد الله، على الفعل قال زكريا مكسور، أبو السمال، والأعمش، وحفص، وأبو زيد عن المفضل، وأبان، والأخوان، غير سعدان، وقاسم. وافق جبلة في مريم عبده زكريا بنصب الهمزة، ينصب أبو بكر وطلحة وجبل غير ابن شنبوذ. قال ابن شنبوذ جبلة برفع الهمزة وبعيد. الباقون مهموز، زكريا بالهمزة، وهو الاختيار لموافقته للحرمين، ولأنه لما أعرب، أي الاسم اللفظ، بتجديد الياء وجب أن يهمز فيلحق الإعراب بالإعراب. إن الله يبشرك بكسر الهمزة دمشقية، والأعمش والزيات وعباد عن حسان، والباقون فتحها. إن الله وهو الاختيار لوقوع النداء عليه. زاد طلحة: إن الله يبشرك في قصة مريم بفتح الهمزة، والأبكار بفتح الهمزة الحسن، والباقون بالإكسار والإبكار بالكسر والإبكار. هو الاختيار على المصدر: أني أخلق بكسر الهمزة، إني أخلق ابن صبيحة وابن مقسم وطلحة ومدني غير ورش. في اختيار قال ابن مهران: والعراقي نافع وحده وهو غلط، لأن في المفرد خلاف. الباقون بفتح الهمزة هو الاختيار: أني أخلق لقوله أني قد جئتكم، كهيئتي من غير همزة مشددة، كهيئتي أبو شيبة أبو جعفر وشيبة العمري بي. والعمري يشير إلى أصل. الباقون مهموز، كهيئتي مهموز. ما هو الاختيار للموافقة الأكثر على أنه خفف اللفظ؟ الطائر بالألف أبو جعفر وشيبة وابن مقسم. والباقون قال: فيكون طائرا. فيكون طائرا. وفي المائدة مدني وسلام ويعقوب غير المنهال وابن صباح. الباقون بغير ألف الطير. وهو الاختيار لأن اسم جنسي يعبر عن الواحد والجماعة. أنزلت التوراة والإنجيل. الاختيار بفتح الهمزة على تسمية الفاعل كقراءة اليمان. الباقون على ما لم يسمى فاعل. أنزلت أن يؤتى بكسر الهمزة، بكسر الهمزة الأعمش بمعنى الشرط. إن يؤتى الباقون بفتحة غير أن الحسن ومكيا غير شبلي مدونها أن يؤتى. والاختيار ما عليه الباقون لقراءة قل إن الهدى. أصري بضم الهمزة ابن الصلت عن يحيى والمعلى ابن بشار عن الدور عن أبي بكر. الباقون بكسرها أصري وهو الاختيار لأنه أشهر. وأحد بضم الهمزة ابن أرقم عن الحسن والأسواني غير ابن محيصن طريق القرزيني. الباقون بفتح الهمزة وهو الاختيار يعني أحدا من الناس. سواء بفتح الهمزة الحسن الباقون كلمة سواء هو الاختيار لأنه نعت للكلمة. ملء الأرض القاء ملء الأرض القاء الحركة فيهما يعني النقل يعني ملء الأرض فيهما ابن عيسى والأسدي عن ورش. ملء الأرض بإلقاء الحركة في الأرض دون ملء أبو حنيفة والزينبي عن الثلاثة. ملء الأرض زاد الرازي بن سلطة عن مكة. زاد أبو الحسين الخزاعي عن صاحبي البلقي عن أبي ربيعة وابن الصباح عن قنبل. زاد الطيرائي الزيتوني عن قنبل بإلقاء الحركة عن ملء ملو دون الأرض الأرض. الباقون بالقطع فيهما ملء الأرض وهو الاختيار الاتفاق الأكثر عليه. وكأي على وزن كعين. علي بن الحسن وعن ابن محيصن وكأن. جنيد عن حميد وابن مقسم. قرأ ابن كثير ونصر بن علي عن ابن محيصن والأصمعي عن نافع الزعفراني وابو جعفر وشيبة وقاسم. وكائن ممدود طبعا لأنه مد منتصر. وكائن ما غير أن الفضل والعمري وشيبة يلينون. وكائن الباقون وكأي مشدد مهموز هو الاختيار لموافقة الأكثر ويقف عليها بالياء. يعقوب وكأي وعلي في قول العراقي وابن اليزيد في قول الرازي، هو بيقف عليها بالياء لأنها أصلا لأنها تنوين، لكنها كتب في الرسم وكأي بالنون، كتب في الرسم نون. قلت ولعل بصريا كله كذلك، الباقون بنون بعد الياء، وهو الاختيار لما فكت مصحف المدينة. وأن الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وأن الله لا يضيع بالكسر، وإن الله علي والزعفراني، الباقون بالفتح الهمزة، وأن وهو الاختيار لوقوع يستبشرون عليه، أن ما نملي بكسر الهمزة، إنما نملي أبو حنيفة، الباقون بالفتح، وأنما وهو الاختيار لوقوع تحسبن عليه، ولأنه أبعد من القدر. لتبلون بالهمز، لتبلؤن، وكذلك لترون، لترؤن، الرومي عن عباس. الباقون بغير همز، وهو الاختيار، لتبلون لترون، وهو الاختيار لشهرته وصحته في العربية، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم بفتح الهمزتين، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، الاختيار كاليماني، على أن الفعل إليه، الباقون بضمها أنزل. سورة النساء، هنيئا مريئا، غير مهموز أبو جعفر، هنيا مريئا، غير علي عنه، وافقه حمزة إذا وقف، والباقون مهموز، هنيئا هنيئا مريئا، وهو الاختيار إذا همزه، إذ همزه، إذ همزه أخف من تركه، ضعفاء ممدود مهموز، الزعفراني منصوب، والأصمعي غير عن نافع ونصر عن علي بن محيصن، ونصر بن علي عن ابن محيصن، والحسن هو الاختيار لقوله وله ذرية ضعفاء، الزعفران عن ابن محيصن ضعفاء بضميتين والتنوين، الباقون ضعافا، والإمالة قد مر ضعافا، فلأمه وأخواتها بكسر الهمزة، فلأمه إذا كان قبله كسرة. الأعمش وبشر بن طل عن طلحة، وسليمان بن أركم عن حسن، والأخوان أي حمزة والكسائي. فأما أمهاتكم فعلي أي الكسائي، يعني على أصله بكسر الهمزة إمهاتكم، والزيات والأعمش بكسر الهمزة والميم إمهاتكم، إبراهيم ابن أبي عبلك علي، إمهاتكم، غير أنه يدرج الهمزة. الباقون بضمها أمهاتكم، هو الاختيار لأنه الأشهر، والمفقة على الحرمين، وحل بضم الهمزة أبو جعفر وشيبة وحفص، وحفص والأعمش وطلحة والأخوان غير قاسم بن سعدان والزعفران. أحصن بفتح الهمزة بن شنبوز عن جبلة وأبان وأبكر وبشر والأعمش وطلحة والأخوان غير قاسم بن سعدان الزعفران. الباقون بفتح الهمزة في أحل أحل وضمها في أحصن أحصن، هو الاختيار لما فقد أهل الحرمين، أحل أحصن، ولأن التحليل فعل الله والإحصان فعل الأزواج، إلا خطاء ممدود مفتوح في جميع القرآن. شيبة ابن أبي نصاح وفقه ابن مقسم ها هنا، وقد ذكرنا المسألة في سبحانه في سورة الإسراء. أوسونان مهموز بضم الهمزة، والثاء قبل النون، أبو حنيفة، وكذلك شبل، إلا أن النون قبل الثاء، إلا أن النون قبل الثاء. واحده وثنا بالواو جمع وثن، والحسن كلمة أنثى على التوحيد، والباقون إناثا جمع أنثى، هو الاختيار لما فكت المصحف، أنزل من قبل بضم الهمزة مكي غير ابن مقسم، وحميد وشامي وابو عمرو على طريق ابن جبير، وعلي طريق ابن جبير. أنزل من قبل، طيب كلمنا الباقون بالفتح، والاختيار أنزل من قبل لأن الفعل لله، بما أنزل عليكم بضم الهمزة، عباس عن حسن، والباقون بما أنزل، الباقون فتحها، والاختيار لقوله أنزل بعلمه. سورة المائدة، خيانة من غير همز ومد، من غير همز ومد، الأعمش في رواية جرير والقورسي عن أبي جعفر وابع عن ابن محيص والزعفران. الباقون خائنة مهموز ممدود هو الاختيار على الاسم دون المصدر. ان صدوكم بكسر الهمزه، ان صدوكم. مكي وابو عمرو وقاسم وابو بشر وابو بشر. الباقون بفتحها ان صدوكم هو الاختيار، لان معناه بان صدوكم. فجزاء مثل بتنوين الهمزه الحسن وزعفران وابن مكسم ويعقوب كوفي غير المفضلي واحمد بن سعدان. الباقون مضاف، فجزاء مثل ما قتل، والاختيار ليكون المثل غير الجزاء. استحق بكسر الهمزه وفتح التاء. حفص والأعشى وبالحسن عن أبي بكر وهو في اختياره. الباقون على ما لم يسمى فاعل استحق وهو الاختيار لأنه أحسن في العربية. وأيدناه وأيدتك، فأيدنا الذين وأيده وبابه. هذا ما أورده. هو يعني ربما يأتي بالهمزات التي لم يذكرها في القواعد الأم في الأول. هو ذكر قواعد عامة في الأول ثم بدأ يذكر كلمات مفردة ربما التي لم تخضع للقاعدة التي ذكرها في أول الكتاب. قال استحق طيب. قال وبابه، باب أيدنا يعني ممدود مجاهد. ممدود مجاهد، ممدود يعني وقع مد بدل. مجاهد وحميد بن محيصن والخفاف عبد الوارث والجعفي عن أبي عمرو. الباقون مشدد وهو الاختيار، أيدنا للتكسير. شهادة منونة الله. ممدود مقطوع الحسن وقتادة والمعلى عن عاصم الجحدري وعلي بن الحسن عبد الحسن الجريري عن يعقوب. الباقون بوصل الهمزة، الباقون بوصل الهمزة الله وهو الاختيار. لما فقط الحرمين ولأنه أجزل. لمن لاثمين، لمن لاثمين ومن لسرى إلا إحدى الحسنيين وأخواتها بالوصل ابن محيصن والأعرج. الباقون بالقطع والاختيار، لمن الآثمين، لمن الأسرى إلا إحدى الحسنيين. الباقون بالقطع والاختيار لأنه همزة أصل لا وصل. ولموافقة الجماعة لأولانا وأخرانا بضم الهمزتين. ناصر بن علي عن ابن محيصن طريق حامد بن يحيى وشبل. لأولنا وآخرنا بالياء فيهما الجحدري وابن محيصن طريق الزعفران. والباقون لأولنا وآخرنا بل ياء الجحدري لأولينا، لا لأولينا مش لأولنا، لأولينا وآخرينا الجحدري وابن محيصن. لكن لأولنا وآخرنا دي قراءة الجمهور ودي هي القراءة المتواترة. وهو الاختيار لموافقة المصحف لأنه أجزل في اللفظ. وإنه منك بدل بدل. وكلمة وآية عن ابن محيصن. الباقون وآية، الباقون وآية، وآية منك. نعم نعم، ابن محيصن يقرأ بدل ما يقرأ وآية منك بيقرأ وإنه منك. وإنه على قال والباقون وآية وهو الاختيار لقوله جعلنا ابن مريم وأمها آية. أحل لكم في البقر على تسمية الفاعل. الرفث نصب الشافعي عن ابن كثير الرفث. وارش في اختيار وهو الاختيار. وكذلك أحل لكم صيد البحر في هذه الصورة بمعنى أحل الله لكم. فالفاعل هو الله. الباقون على ما لم يسمى فاعله أحل. أجبتم فتح الهمزة أجبتم أبو حيوة. والباقون على ما لم يسمى فاعله أجبتم هو الاختيار لأنه خاطب الرسل عما أجابتهم قومهم. قال سورة الأنعام وأوحي بفتح الهمزة وكلمة القرآن نصب. الزعفراني القرآن وأوحى بات الهمزة يبقى أوحى، وينصب كلمة القرآن الزعفري وهو الاختيار لقول الله تعالى ولم يذكره، الباقون على ما لم يسمى فاعل، وأوحي وبضم الهمزة القرآن، بضم على ما لم يسمى بضم الهمزة القرآن أوحي. نعم. أرأيتم بغير همزة علي وأبو السمال، أرأيتم ولين همزه مدني أرأيتم، الباقون بهمزتين أرأيتم وهو الاختيار لأنه الأصل، أنه بالفتح فإنه بالكسر، أبو بشر ومدني غير اختيار ورش بفتحهما عاصم وصاحبه، أنه فأنه، وشامي غير أبي بشر وأحمد وطلحة ومسعود، وبصري غير أبي عمرو وأبي السماء، الباقون بالكسر فيهما إنه فإنه وهو الاختيار على المبتدأ، آزر يقرأها بهمزتين أأزر أأزر هكذا بدون الإبدال يعني، لأن الأصل فيها أأزر فأبدلت زي أقدم فأبدلت آزر، فهد بن الصقر غير أن يعقوب، والحسن بن مقسم برفع الراء، أأزر بفتح بهمزة ممدودة وهو الاختيار على النداء، آزر كيعقوب والقراءة الأخرى بهمزة مكسورة أئزرا بهمزة مكسورة بعد همزة مفتوحة وتنوينها أئزرا الزعفراني، والباقون آزار بفتح الراء همزة ممدودة، فادق الإصباح بفتح الهمزة الأصباح فالك الأصباح، وأبو حيوة والزعفران والحسن هو الاختيار على الجمع دون المصدر، الباقون بكسرها فالك الإصباح. لاحظوا إن هو لاحظوا إن الإمام الهزلي أحيانا يختار قراءات قراءة يختار هو بيختار قراءة لكن ليست متعطرة، يختار لنفسه. قال وإلياس بوصل الهمزة، والحسن وقتادة حيث وقع، وفقد دجون عن ابن ذكوان، وفي الصف في والصفات، الباقون بالقطع وهو الاختيار على انه اسم عجمي، فلما اجن بزيادة الهمزة او السمال، الباقون بغير همزة فلما جن وهو الاختيار لانه اشهر، الضأني بفتح الهمزة الضأني، والحسن وابو حاتم عن ابي عمرو بن مقسم وطلحة بتجديد النون الحسن بتجديد النون الحسن الضأني، الباقون بإسكان الهمزة الضأني إلا من ذكر هو الاختيار لأنه أشهر، أعمي بزيادة همزة والنون أبو حنيفة، الباقون عامية بغير همزة وهو الاختيار لقولي عامية أبي صرف لنفسه، إنها بكسر الهمزة مكي، وخالف الأعمش بصري غير أيوب الزعفراني والعمر وعبد الرحمن وابن يونس عن علي أي الكسائي، ونصير غير ابن عباس غير ابن عيسى، قال أبو الحسين ابن أبي نصر فقط، قال أبو الفضل قتيبة غير أبي علي، قال الطيرائي أبو خالد عن قتيبة كأبي علي، وأبو بكر طريق الاحتياط والعشا والبرجمي، ويحيى طريق خلف ونفطوي، وحماد طريق الضرير زاد الميلنجي، والرازي المفضل وهو الصواب، الباقون بفتحها وهو الاختيار أنها لأن معناها لعلها، وهكذا قرأها قرأته لأبي بكر أي شعبة، الذكرين بهمزتين أبو خالد عن قتيبة الذكرين، وهكذا أخواتها الباقون بهمزة ممدودة وهو الاختيار لدخول همزة الاستفهام على ألف الوصل، وإن هذا صراطي بكسر الهمزة للأخوان غير قاسم بن سعدان والأعشى والأعمش وطلحة زاد الخزاعي سهلا والخزاز وغلط في سهل، وفتح همزه وخفف نونه دمشقي ويعقوب، وأن هذا قال الرازي الرئيس وروح على أن الوليد يثقل وهو الصواب، البكون فتح الهمزة وأن والتثقيل وهو الاختيار لأن معنى وهو الاختيار معناه لأن ولأن هذا سورة الأعراف لأم لأن بقلب الهمزة الثانية لأملاً مؤلفا ملينة وهكذا وي كأن وي كان كأن كأن كأنها رأته رآها كألم واطمأن أفأنت تسمع ما يشبه ابن عيسى والأسد عن ورش. طبعا لأملأن هيقرأ طبعا من باب المد اللازم لأملان لأنه مثقل بعد ألف مد العمري على أصله. البكون مهموز وهو الاختيار وهو كل الكلمات التي ذكرها يعني هو الاختيار لأنه الأصل ولأنه أجزل ويحسبون أنهم بكسر الهمزة إنهم طلحة في رواية الفياض البكون فتحها بفتحها أنهم هو الاختيار مفعول يحسب ومعايشة بالهمزة معايشة خارجة وبكر عن نافع والقورسي عن أبي جعفر والأعمش وأبو حنيفة والبكون بترك الهمزة معايشة هو الاختيار لأنه فاعل من المعيش لا فعائل إن اللعنة بكسر الهمزة وتخفيف النون لعنته بضم الأعمش الباقون فتحها لعنته وخفف وصرين ونافع وشايب وعاصم وقوم بترك ابن مجاد في قول خزاعة البلخي وابن صباح في قول ابن مهران والعراق وفي جعفر هو خطأ لأن الجماعة والمفرد بخلافه الباقون بتجديد أن لعنته ونصب لعنته والاختيار ما علي نافع أن ولقوله أن سلام عليكم أن تلكم الجنة أرجئه بالهمزة شامي ومكي وبصري غير أيوب وعباس غير أن مكان والحلوان عن شام يصلان الهاء أرجئه بواو في اللفظ وهكذا الدجون في قول أبي الحسن والخزاعي باختلاف كسرة الهاء مع الهمز ابن ذكوان في قول ابن هشام أرجئه قال أبو الحسين الأخفش وابن موسى فقط قال العراق النقاش والتغلابي كقول أبي الحسين في الأخفش وابن موسى ابن الأخرم كالحلواني عن هشام الباقون عن ابن دكان كباقي أصحاب هشام وبصري غير أيوب عباس بجزمها من غير همز أيوب والزيات والأعمش وطلحة والعباس وعاصم غير المفضل أرجه والقزاز هنا بالجزم وهناك كورش أبو بشر هناك حمزة وها هناك بعمر والباقون بكسر الهاء من غير همزة أرجيه اختلس ها هنا مدني غير ورش واسماعيل والأنبار وابن نشيط طريق ابن السلط قال الرازي الفضل كورش وعليه بدل يدل المفرد الباقون يصلونها بياء وهو الاختيار لأنه الأفصح أرجيه وأخاهم قال أبو الحسن وابن مجاد وابن موسى والأخفش غير ابن الأخرم وابن مهران والأوراق ابن همزة وإشباع كسر أنه أفصح تمام إنكم لتأتون على الخبر مدني وحفص زاد الخزاع قاسم وسالم وهو الصواب زاد الرازي النخاس للرويس وهو الصواب لموافقة المفرد الباقون على الاستفهام أي إنكم هو الاختيار لأنه هكذا في العنكبوت في قوله أي إنكم لتأتون الرجال إن لنا الأجن على الخبر إن لنا حفص وأبان والأصبهانيون على المفرد وحجاز غير اختيار ورقال خزاع الخزاز بهمزتين أي إن وهو خلاف الجماعة الباقون مستفهم وهو الاختيار لاتفاقية الشعراء لأقطعن بفتح الهمزة لأقطعن وهو والتخفيف لأقطعن طبعا لأصلبنكم جاي وهكذا لأصلبنكم لأصلبنكم مجاهد وحميد وابن محيصن والزعفران وهكذا وقع وبيكون مشدد لا يقصد إبدال الهمزة الثانية لأملأ بيبدلها ألف لا يقصد إبدال الهمزة الثانية ألفا لأملأن مش الهمزة الأولى طيب نبحث فيها برضو، نبحث فيها شيخ عبد الرحمن وعارف. قال وإلهتك هات قراءة حسن البصري هتجدها فيها إن شاء الله. وقال وإلهتك بكسر الهمزة وفتح اللام الحسن وقتادة الزعفران والشيزاري عن أبي جعفر وابن سعدان ومجاهد حميد وابن مكسم وابن محسن وشبلي في اختياره وهو الاختيار يعني وعبادتك. ولاحظ انه كما قلنا ان هو بيختار لا في الطيبة بيذكر تسهيل، بيذكر تسهيل الهمزات في القراءة المتواترة. في الطيبة بيذكر تغيير الهمز في تغيير للقراءة المتواترة، لكن هنا أبدأ الهمزة الثانية ألفا حسن البصري. قال الباقون وإلهتك وآلهتك ببدل بمد الهمزة وفتحها وكسر اللام دكاء مد ممدود ومهموز فيهما الأعمش وطلحة والأخوان غير قاسم غير قاسم وابن سعدان وابن مكسم. وتقريبا في النشر هو نبه على ضعف الوجه اللي هو إبدال الهمزة الحمزة وقفا، على ما تذكر ان هو في النشر نبه على ان وجه وقف حمزة بإبدال الهمزة الثانية ألفا غير مقروء به وغير وارد. قال وافق عاصم الا المفضل والخزاز والصفار طارق بن ايوب والبختري في الكهف الباقون منون. او كلمة دكاء دكاء ممدود ومهموس فيهما الاعمش وطلحة والاخوان غير قاسم وابن سعدان وابن مكسم. وافق عاصم الا المفضل والخزاز والصفار طارق بن ايوب والبختري في الكهف والباقون منون دك منون من غير همز دكا وهو الاختيار القولي دكا دكا من أساء بالسين وفتح الهمز وهمزة لام الفعل الحسن والشافعي وعن ابن كثير. والباقون أشاء بالشين وضم الهمزة والاختيار من المشيئة الأعداء برفع الهمزة وتشمت وكلمة تشمت فتح التاء والميم مجاهد وأبان وحميد غير أنه كسر الميم. الباقون تشمت بضم التاء بكسر الميم الأعداء بنصب الهمزة وهو الاختيار على المفعول للقصة خطيئتكم بضم التاء على الجمع ومدني وقتادة وهكذا إلا أنه على التوحيد المفضل ودمشقي وبصري غير أبو عمرو وأيوب وقتادة. أبو عمرو نعم له التسهيل، له التسهيل وليس الإبدال، له التسهيل وليس الإبدال ألفا. أبو عمرو وابن مكسم وحمصي خطاياكم كما في البقرة وهكذا في سورة نوح. طيب الرجاح كلمة لام لأن دي الباقون خطيئتين كسر التاء في موضع النصب هو الاختيار ليكون فعل لله ولأن يكون موافقا لأكثر المصاحف. ومن قرأ بالتاء والرفع تغفر بالضم التاء بالتاء المضمومة على ما لم يسمى فعل. والباقون بالنون هو الاختيار لما ذكرت. آثارهم فتح الهمز على الجمعي دمشقي وابن مكسم هو الاختيار لأن الجمع أولى من الواحد. الباقون بكسر الهمزة على التوحيد على التوحيد بئس بكسر الباء وهمزة ساكنة وتنوين السين دمشقي. قال الرازي بن ذكوان فقط بوزن فعيل بيس بئيس حمصي وقتادة بوزن فعيل حمصي وقتادة بوزن فيعل بيأس البرجمي البرجمي والأعشى والاحتياطي والمكي والجعفي عن أبي بكر ويحيى غير خلف والجرمي ومختلف عنه والأعمش. بوزن فيعل بياس بياس الحسن بوزن فاعل بائس الجحدري بغير همز مع كسر الباء مدني بغير الهمز مع كسر الباء مدني بيس. قال الرازي وهشام هو خطأ إذ المفرد بخلافه. العمري فتح السين مغالة النون كسر الباء. الباقون بئيس فتح الباء مهموز على وزن فعيل والاختيار لمفقة الأكثر. فأتبعه الشيطان وخواتها موصولة فاتبعه الشيطان. وقتادة وطلحة والزعفران وفقهم زيد وأيوب وأبان وهارون غير أبي عامر في قولهم فأتبعوهم مشركين. وافق حجازي بصري وحمصي والداجون غير ابن عن ابن دكوان في قول خزاعي وابن أنس لم أقرأ به على أحد من شيوخي في الكهف الثلاثة. خالف يعقوب وقتادة وابن مكسم واتبعك فقرأوا أتباعك على الجامع. خالف ابن مكسم وابو عامر غير اختيار ابن عباس واتبعتهم في الطور فقالوا أتبعناهم. قطع الألف بدل التاء ونون نن وألفا. الباقون على أصولهم والاختيار ما عليه الحسن. والاختيار ما عليه الحسن. ما عليه الحسن فاتبعه. لأنه يقال اتبعه موصولة وأتبعه إياه. ولو كان أتبعه بقطع ألف قال فأتبعهم فرعون جنوده بلواه. فلما قال وجنوده أو بجنوده دل على الوصل فاتبعهم. وأملى لهم فتح الهمزة واللام أبو حيوة. والباقون بضم الهمزة وكسر اللام وأملي. وهو الاختيار لقوله سنستدرجهم بجعل الفعل لله على الاستقبال. وأما في صورة محمد صلى الله عليه وسلم وأملي هكذا على المستقبل. بصري غير أيوب الزعفراني غير أن أبا عمرو وابن أبا عبلة فتح الياء وأملي وأملى على ما لم يسمى فاعله. وابن مكسر وابن الحسن غير نافق يعقوب. قال ابن مهران مثل روح وزيد وهو غلط لأن المفرد بخلافه. الباقون بفتح الهمزة واللام. إلا وأملى لهم إلا من أمال. والاختيار ما عليه رويس لما ذكرت. شركا بغير همزة على التوحيد مدني وبكر المفضل. الباقون مهموز شركاء على الجمع والاختيار الأول لأن معناه نصيبا في قصة فيها طول. طيف بغير همز مكي غير ابن مكسم بصري غير أيوب وعلي غير الشاذلي. الباقون مهموز على وزن فاعل والاختيار لأن اسم الفاعل أولى ها هنا. طائف الجماعة طبعا لابد ان انتم الاخوة اللي معانا في المجموعة لابد ان هم يكونوا متمكنين في الرواية المتواترة حتى لا يسبب لهم هذا الكتاب تشتت في القراءة المتواترة. لذلك وضعنا شروطا عند بداية الانضمام للمجموعة والناس وافقوا عليها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.